علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 15 من الباب الأول من القسم الثالث، ولم يترجم له المؤلف، ولكنه جعله تلخيصا لما سبق من الفصول في وصف الأنبياء بالعصمة وعدم الوقوع في الكبائر. وفي هذا الفصل يلخص المؤلف ما سبق تقديمه في الفصول السابقة من هذا الباب، ويعقب آخر الباب وبعد هذا الفصل بفصل أخير في عصمة الملائكة، وهو مبحث لطيف نجد فيه المؤلف قد جاء بفرائد عجيبة وجميلة ولطيفة. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق. افتتح المؤلف هذا الفصل بقوله: قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق. هذه الجملة ابتدأها المؤلف بقد التي تفيد التحقيق، قد استبان، واستبان على وزن استفعل، والألف فيه مبدلة من ياء لأن ماضيها الثلاثي إنما هو بان يبين، فتكون الكلمة أصلها استبين ثم أبدلت الياء ألفا بعد نقل حركتها، أبدلت الياء ألفا بعد نقل حركتها إلى الباء الساكنة قبلها فصارت استبان. وأيها الناظر جملة معترضة جاءت قبل تمام الجملة السابقة، قد استبان لك بما قررناه ما هو الحق. الذي استبان إنما هو ما هو الحق، هذا هو الفاعل. وجملة أيها الناظر جملة معترضة، وتتألف من أي التي هي منادى مبني على الضم وحرف النداء محذوف، وتقدير الكلام يا أيها، يا أيها الناظر، فحذف ياء النداء أو حرف النداء جائز في لغتنا العربية، وأي منادى مبني على الضم، والهاء للتنبيه بعدها أيها، والناظر نعت لأي. وهذا كثير في العربية، يأتي تأتي أي ويأتي بعدها هاء التنبيه، ثم يأتي لفظ معرف يعرب نعتا لأي التي هي مبنية على الضم يكون مرفوعا، مثل يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا، إلا أن الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع، ويا أيها النبي. ويقول ابن مالك رحمه الله في هذا الموضوع، وقد مر بنا في أكثر من فصل وأكثر من مجلس، وأيها مصحوب البعد صفة، أي أنها تعرب صفة، وأيها مصحوب البعد صفة يلزم الرفع على ذات المعرفة. وأي هذا؟ أيها الذي ورد، ووصف أي بسوى هذا يرد، أي أن الاسم المعرفة الذي يأتي بعد أيها كثير في اللغة العربية ويعرب صفة، وقد يأتي اسم الإشارة ذا، وقد يأتي اسم الموصول الذي، ولا يأتي غير هذا في لغة العرب. نعم. ما هو الحق من عصمته صلى الله عليه وسلم عن الجهل بالله وصفاته وكونه على حالة تنافي العلم بشيء من ذلك كله جملة بعد النبوة عقلا وإجماعا؟ يذكر المؤلف في هذا المقام عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والرسل من الجهل بأشياء، هي كما ذكرها مجملة ستة أمور، وتكون طوال حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أولاها الجهل بالله وصفاته قبل النبوة سماعا ونقلا، أي السماع والنقل، بالسماع والنقل أي بالأدلة النقلية، فعطف النقل على السماع هو من باب عطف الشيء على نفسه، عطف تفسيري، وإلا فإن السماع هو النقل. في الأصول التي تبنى عليها الأحكام، فالأدلة النقلية هي الأدلة السمعية المسموعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اللغة العربية المسموعة عمن يحتج بكلامهم من الشعراء وأهل اللغة الفصحاء. وبعض أهل العلم قال يحتمل أن يكون فرق بين السماع والنقل، يقصد السماع لما ثبت من السنة والنقل لما روي عن أهل العلم، ولكن القول الأول أولى. ويؤكد هذا المعنى ما رواه الإمام البخاري رحمه الله من حديث كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وهو يوافق قول الله تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، أي أن الإنسان يولد وفي نفسه شعور وإحساس بوجود خالق له محتاج إليه وينبغي أن يطيعه، والذي يعرب عنه لسانه بعد أن يتكلم هو حاله من الكفر أو الإيمان بسبب تربيته وتلقيه وتلقينه العقيدة التي يتلقاها، فإن نشأ في بيئة مجوسية تمجس، أو يهودية تهود، أو نصرانية تنصر. وذكر المؤلف هنا أن هذه العصمة من الجهل بالله وصفاته للنبي صلى الله عليه وسلم تكون قبل النبوة سماعا ونقلا على هذا النحو، أما بعد النبوة فهي عقلا وإجماعا، تثبت العصمة للنبي بالعقل والإجماع. ومعنى تثبت عقلا أي أن يستحيل عقلا أن يتصور الإنسان نبيا أوحى الله إليه وحيا وأمره بتبليغه فأرسله أن يكون جاهلا بالله وصفاته، لأن الجهل بالله كفر. وبالإجماع أي أن هذا ينعقد إجماعا بإجماع الأمة من المسلمين، فأولى هذه الأمور هي عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الجهل بالله وصفاته قبل النبوة سماعا ونقلا، وبعد النبوة عقلا وإجماعا. وكذلك من الأمور من الجهل بما بلغه من الشرع قطعا وعقلا وشرعا، أي قول مقطوع به ثابت قولا واحدا لا شك في ذلك، وعقلا لاختيار الله للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى أعلم بمن يصلح للاصطفاء والاختيار، فيستحيل أن يختار عبدا يخالف أوامر الله فيما أمره أن يبلغه. وشرعا يشهد لذلك الأدلة القرآنية، وهو مكرم عند الله فإكرامه دليل تبليغه. والأدلة العقلية النقلية كثيرة، منها قول الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومنها قوله: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فيستحيل أن يخالف النبي المرسل ربه فيما أمره به من التبليغ. ومن الأمور الستة التي يذكرها المؤلف في هذا المقام عصمة النبي من الكذب والمخالفة في الأقوال والأخبار منذ النبوة، منذ أن ينبئه الله، فهو يستحيل أن يقول ويخبر بغير ما أمر به. وقد تقدم معنا هذا في مجالس سابقة، وأنه ينافي المعجزة التي تشهد له بالصدق. فالمعجزة التي يظهرها الله على يدي النبي المرسل بمنزلة قوله تعالى: هذا العبد صدق فيما أخبر به عني. وأن يقع العصمة من الكذب والمخالفة في الأقوال والأخبار منذ النبوة لا تكون بقصد ولا بغير قصد، يعني لا يقع كذب منه بقصد ولا بغير قصد، فهو معصوم في الحالين. واستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا، استحالة وقوع الكذب في الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر المؤلف رحمه الله شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا. لماذا؟ لتواتره، لأنه متواتر، فيستحيل أن يقع منه كذب صلى الله عليه وسلم فيما جاء متواترا عنه. ولأن أقواله وأفعاله حجة، أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله حجة يجب متابعته فيها إلا ما كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ما كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن غير مطلوب منه أن يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كعدم الشرب متكئا وكعدم الوصال في الصوم. لكن استحالة الكذب من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا، يعني من جميع النواحي وبجميع الأدلة يستحيل أن يقع منه الكذب ويعصم منه صلى الله عليه وسلم. وهو منزه عن ذلك قبل النبوة، قبل أن ينبئه الله أيضا منزه صلى الله عليه وسلم من الوقوع في الكذب، بل عرفته العرب بأنه الصادق الأمين، واحتكمت إليه ورضيت حكمه حينما اختلفت في أمر الحجر الأسود وكادت تقتتل فيما بينها في البيت الحرام. من الأمور الأمر الرابع وهو عصمته صلى الله عليه وسلم من الكبائر إجماعا، وعن الصغائر تحقيقا، أي قولا محققا خلافا لمن أجازها. وقد تقدم معنا في بعض المجالس السابقة، ومما يعصم منه النبي صلى الله عليه وسلم عدم استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط والنسيان فيما شرعه للأمة، فهو يقع منه السهو في بعض الأفعال ولكنه يستحيل أن يكون مداوما عليه أو مستمرا فيه. وأيضا الأمر السادس عصمته في جميع أحوال الرضا والغضب والجد والمزاح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله سواء كان راضيا أو غاضبا أو جادا أو مازحا يستحيل عليه الكذب والوقوع في المعصية. وقصة المرأة التي سألته أن يدعو لها بدخول الجنة مشهورة ومعلومة، أنه صلى الله عليه وسلم قال لها إن الجنة لا تدخلها عجوز، فرجعت باكية، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من يدعوها ويخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الجنة كلهم شباب يافعون في حدود 33 سنة، يعني في ريعان الشباب. فكلامه لم يكن كذبا، وإن كان في صورة مزاح يبدو للناس، إلا أنه كان حقا وصدقا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وقبلها سماعا ونقلا ولا بشيء مما قررناه من أمور الشرع وأداه عن ربه من الوحي قطعا وعقلا وشرعا، وعصمته عن الكذب وخلف القول منذ نبأه الله وأرسله قصدا أو غير قصد، واستحالة ذلك عليه شرعا وإجماعا ونظرا وبرهانا، وتنزيهه عنه قبل النبوة قطعا، وتنزيهه عن الكبائر إجماعا وعن الصغائر تحقيقا، وعن استدامة السهو والغفلة واستمرار الغلط والنسيان عليه فيما شرعه للأمة، وعصمته في كل حالاته من رضا وغضب وجد ومزح. فيجب عليك أن تتلقاه باليمين وتشد عليه يد الضنين، وتقدر هذه الفصول حق قدرها، وتعلم عظيم فائدتها وخطرها. تقدر أي تعظم، ومراده تعظيم الفصول السابقة 13 14 التي تكلم فيها كلها على ما يتعلق بما قد يوصف به الأنبياء من خلال ما ورد بشأنهم من ذكر للذنوب أو الوقوع في الآثام ونحو هذا. وأحسن المؤلف رحمه الله تخريج تلك الأحاديث والآيات على أحسن وجه وأفضله أصوبه وأليقه بعصمة النبيين والمرسلين. وقوله تتلقاه باليمين كناية عن أخذه، أن تأخذه وتحرص عليه، وفيه استعارة تمثيلية أي مكنية، شبه القبض قبول ما جاء في الفصول السابقة وفهمها والعلم بها بمن يأخذ بيمينه، وحذف المشبه وأبقى على المشبه به، وهو ما يسمى بالاستعارة المكنية أو التمثيلية. ومثله في قوله وتشد عليه يد الضنين، والضنين هو البخيل بما عنده من الشيء النفيس، وتشد على يديه يعني تمسك وتسلم بحرارة في الأصل، ولكن المراد هنا أيضا تشبيه، يعني أخذ تلك المعارف والمعلومات التي ذكرها في الفصول السابقة بحال من مسك بيمينه شيئا ثمينا يريد أن يظن به عليك، وأنت تريد أن تتلقفه منه وتريد أن تعرفه وتريد أن تتبينه، فتشد عليه يد الضنين، فهو استعارة أيضا مكنية تمثيلية، كأنه يشبه تلك الفصول بالشيء الحسن التمين الذي مسكه البخيل في يده، وأنت تريد أن تفتكه لتعرفه وتعلم شأنه. حذف المشبه وأبقى على المشبه به، وهي الاستعارة المكنية. نعم. فإن من يجهل ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم أو يجوز أو يستحيل عليه ولا يعرف صور أحكامه لا يأمن أن يعتقد في بعضها خلاف ما هي عليه، ولا ينزه عما لا يجب أن يضاف إليه فيهلك من حيث لا يدري، ويسقط في هوة الدرك الأسفل من النار. ظن الباطل به اعتقاد ما لا يجوز عليه يحل بصاحبه دار البوار، ولهذا ما احتاط عليه السلام على الرجلين اللذين رأياه ليلا وهو معتكف في المسجد مع صفية فقال لهما إنها صفية. الحديث أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 2035، وأخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 2175. وصفية هي أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت حيي بن أخطب، وكانت قد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو معتكف، فتحدث إليه، ثم خرجت في ظلمة الليل إلى بيتها، فخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم يودعها. وبينما هو على هذه الحال مر به رجلان من الصحابة، فخشي أن يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرافق امرأة غير امرأته، فقال لهما على رسلكما إنها صفية. فتعجب الرجلان من أن ينبههم النبي صلى الله عليه وسلم من أن إلى ذلك، وكأنه يظن بهما مثل ذاك الاعتقاد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عاجلهما بقوله إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقد اعتقادا فاسدا يكون سببا في هلاكهما لظنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم الظن السوء. فهذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما له من خطر على المسلم من أن يظن بالنبي الظن السوء. وهذا الحديث ساقه المؤلف ليبرهن على جلالة هذا العمل الذي ساقه في الفصول السابقة وأهميته وحاجة المسلم إلى فهمه، حتى لا يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء مما تتهم به اليهود أنبياءها ورسلها. وسيأتي في الفصل القادم كلام بني إسرائيل في حق سليمان رضي عليه الصلاة والسلام من أنه يتهمونه بالسحر، فشأن الأنبياء أن يعتقد فيهم المسلم اعتقادا جازما فيما يجب لهم من الصفات وما يمتنع في حقهم وما يجوز، فهم بشر يجوز في حقهم ما يقع لبعض الناس، ولكنهم بشر يوحى إليهم، ولهذا لا يقع منهم ما يقع فيه الناس من المعاصي والآثام. وقد بين العلماء ذلك في ما أسموه الحكم العقلي، حيث يقول العلامة ابن عاشر رحمه الله: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. يعني الحكم الذي ليس مستندا إلى عادة بالتجربة هو ما يسمى بالحكم العقلي، أن بعقلك تستطيع أن تدرك أن هذا يصح أو لا يصح، لكن ما يقع بالعادة والتجربة كأخذ المريض الدواء فيقع له الشفاء فهذا أمر معتاد، حكم بالعادة. والحكم الوضعي وهو الذي يعرف بالحكم الشرعي المبني على وجود الشرط وعدمه، ووجود السبب وعدمه، ووجود المانع وعدمه، وهي مسائل أصولية ينبغي ألا يجهلها طالب العلم. وذكر ابن عاشر رحمه الله بعد أن بين الحكم العقلي: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء، أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب الاستحالة الجواز. فقد يقضي الحكم العقلي بأن هذا واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم أو في حق الله تعالى، وقد يقضي بأنه ممنوع مستحيل، وقد يقضي بأنه جائز. ففي حق الله سبحانه وتعالى وكونه خالق هذا الكون هذا أمر واجب، حكم واجب، لا يستطيع أحد أن يدعي أنه خالق للكون أو أن هذا الكون خلق صدفة. فهو كما قال في بعض مباحث منظومته مبينا أن الأمر الحادث لابد له من محدث وهو الله سبحانه وتعالى، وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع، أي أن كل مصنوع لابد من أن يكون له صانع، هذه مسألة لا يختلف عليها اثنان. فوجود هذا الكون بكواكبه وأجرامه لا شك أنه يوجب لله سبحانه وتعالى صفات الكمال من الخلق والقدرة إلى غير ذلك من صفاته سبحانه وتعالى. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الصدق له والأمانة والتبليغ والفطانة وعدم الغفلة. ومن الأحكام العقلية ما يوجب الاستحالة، أنه يستحيل في حق الله سبحانه وتعالى أن يكون محتاجا إلى غيره وهو الخالق للمحدثات كلها. وفي حق النبي صلى الله عليه وسلم المتصف بالصدق والأمانة يستحيل أن تقع منه الخيانة للرسالة والكذب في التبليغ. ويجوز في حقه صلى الله عليه وسلم ما يقع للناس من المرض ومن الجوع والعطش وغير ذلك، لأنه هو بشر، وهو القائل عن نفسه صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت اليهود، كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وفي حق الله سبحانه وتعالى يجوز في حقه فعل المحدثات كلها وتركها في العدمات. هذه الكائنات الموجودة يجوز في حقه سبحانه وتعالى أن يخلقها وأن لا يخلقها، فهو متصرف في ملكه كما يشاء جل وعلا. والصحابيان اللذان رأيا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع أم المؤمنين صفية إلى بيتها خارج المسجد هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، ثم قال لهما: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكا. هذه أكرمك الله إحدى فوائد ما تكلمنا عليه في هذه الفصول. بعد أن ذكر المؤلف في أول هذا الفصل الأمور الستة التي تقتضيها عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في آخر الفصل يذكر فوائد معرفة ما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يمتنع في حقه وما يجوز له، فذكر أن هذا أول الفوائد من العلم بذلك، وهي السلامة من الاعتقاد الفاسد المهلك، أن يظن المسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم ظنا سيئا فيكون مصيره إلى النار وبئس القرار والعياذ بالله. نعم. ولعل جاهلا لا يعلم بجهله إذا سمع شيئا منها يرى أن الكلام فيها جملة من فضول العلم وأن السكوت أولى، وقد استبان لك أنه متعين للفائدة التي ذكرناها. نعم. وفائدة ثانية يضطر إليها في أصول الفقه ويبتنى عليها مسائل لا تنعد من الفقه ويتخلص بها من تشغيب مختلف الفقهاء في عدة منها. هذه الفائدة الثانية التي يقصدها المؤلف هي السلامة من النقل والاعتقاد الفاسدين، أن يفهم المسلم من بعض الآيات أو الأحاديث فهما خاطئا يبني عليه أحكاما خاطئة، لأن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله حجة، فما دامت أقواله وأفعاله حجة كما هو معلوم عند الأصوليين فحجة شرعية، فتعد أصلا من الأصول الفقه المعروفة القرآن والسنة والإجماع والقياس وغيرها. فالقرآن منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، والسنة مروية عنه صلى الله عليه وسلم، وهما أصلان مرويان عن النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بهما لسائر الأحكام الشرعية، فلا يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا صحة القول وسلامة النقل عن ربه فيما يوحيه إليه جل وعلا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبين. وهي الحكم في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وهو باب عظيم وأصل كبير من أصول الفقه، ولا بد من بنائه على صدق النبي صلى الله عليه وسلم في أخباره وبلاغه، وأنه لا يجوز عليه السهو فيه وعصمته من المخالفة في أفعاله عمدا، وبحسب اختلاف في وقوع الصغائر وقع خلاف في امتثال الفعل، بسط بيانه في كتب ذلك العلم فلا نطول به. وفائدة ثالثة يحتاج إليها الحاكم والمفتي في من أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذه الأمور ووصفه بها، فمن لم يعرف ما يجوز وما يمتنع عليه وما وقع الإجماع فيه والخلاف كيف يصمم في الفتيا في ذلك. الفائدة الثالثة قال إنها للحاكم والمفتي، والمراد بالحاكم القاضي، والمفتي والقاضي هما ملازمان للمسلمين أينما وجدوا. كل جماعة من المسلمين وجدت في رقعة على رقعة من الأرض لا بد من أن يكون مصاحبا لهما، لا مصاحبا لهم القاضي والمفتي. القاضي يفض بينهم الخصومات بالحق والعدل وبما علم من أحكام الشرع الشريف، والمفتي يبين لهم أحكام ما يفعلونه من الحلال والحرام حتى لا يقعوا في الحرام ويستمسكوا بالحلال. فهما من أهم الوظائف الشرعية التي ينبغي أن تقوم عليها جماعة المسلمين وأن تقدرها حق قدرها. واليوم للأسف نرى أن القضاء عند غير المسلمين محترم، وكل من يتولى القضاء يشار إليه بالبنان كما يقال، وينظر إليه على أنه مسؤول عما يصدر من الأحكام، وأنه إن خالف ما تقرر عندهم في قوانينهم أدى ذلك إلى الحط من قدره وإبعاده عن ساحة القضاء. والمسلمون للأسف الشديد في كثير من دولهم تجدهم يتخذون من القضاة من هو لين الجانب يطاوع أولي الأمر فيما يرونه وما يقولون به، ولا يقف في طريقهم يصدهم عن الباطل. فهذا شأن عجيب والإسلام منه براء. فالأصل أن القضاء في الإسلام قضاء عدل ونزاهة، لا يقع من القاضي إلا ما علمه من الشرع الشريف، ولا يحكم إلا بما أراه الله. فإن قضى بجهل فهو في النار والعياذ بالله، وإن قضى وهو عالم بالحق مخالفا له فهو في النار أيضا، فإن قضى بما علم من الحق فهو في الجنة. فهذا هو الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حق القضاة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. ولكن مسألة للأسف انعكست، فتقام المحاكم ويحكم على المئات في لحظات قبل أن تستلم الملفات وقبل أن تنظر في القضايا، وقد يحكم على بعض الناس بالإعدام بالعشرات والمئات، وهيهات أن يكون هذا فيه عدل وإنصاف. فيقول المؤلف رحمه الله بأن العلم بما يحق للنبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات وما يستحيل في حقه وما يجوز يؤدي بالإنسان إلى عدم الوقوع في الفتاوى الشاذة. فالفتاوى الشاذة إنما هي مبنية على اجتهادات ضعيفة وأقوال لا يحتج بها أو هي مردودة عند أهل العلم. فهذه ثلاث فوائد يريدها المؤلف رحمه الله لبيان أهمية العلم بما يجب للنبي صلى الله عليه وسلم وما يجوز وما يستحيل في حقه وما يجوز. نعم. ومن أين يدري هل ما قاله فيه نقص أو مدح؟ فإما أن يشتري على سفك دم مسلم حرام أو يسقط حقا ويضيع حرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. وبسبيل هذا ما قد اختلف أرباب الأصول وأئمة العلماء والمحققين في عصمة الملائكة. الفصل السادس عشر في القول في عصمة الملائكة. أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء. ميز المؤلف هذا الفصل بالعنوان له في القول في عصمة الملائكة تمييزا له عن فصول الباب الخمسة عشر السابقة، لأن تلك الفصول تتعلق بالنبيين والمرسلين، فميز هذا الفصل بالعنوان له في القول في عصمة الملائكة. نعم. واتفق أئمة المسلمين أن حكم المرسلين منهم حكم النبيين، سواء في العصمة مما ذكرناه عصمتهم منه. في اصطلاح الأصوليين الإجماع والاتفاق، فالإجماع ينعقد بين علماء الأمة باتفاق قول المجتهدين، يجمع المجتهدون على قول فيكون إجماعا، وقد يكون الإجماع سكوتيا لا يشاركهم أحد من أهل الاجتهاد بقول، ولكن سكوته يعني أنه داخل معهم فيما يقولون به. أما الاتفاق الذي أشار المؤلف فهو مصطلح عند المالكية، يعني اتفاق أهل المذهب، أهل المذهب المالكي الذين يعتد باتفاقهم، وقد يعبر عن الاتفاق عند المالكية بقولهم المذهب كذا، يعني اتفاق علماء المذهب على كذا. نعم. وأنهم في حقوق الأنبياء والتبليغ إليهم كالأنبياء مع الأمم. واختلفوا في غير المرسلين منهم، فذهبت طائفة إلى عصمة جميعهم عن المعاصي، واحتجوا بقوله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وبقوله وما منا إلا له مقام معلوم، وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، وبقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وبقوله إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته الآية، وبقوله كرام بررة ولا يمسه إلا المطهرون، ونحوه من السمعيات. ذكر المؤلف ست آيات تتعلق بعصمة الملائكة الذين هم خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، خلقوا من نور، معصومون عن الوقوع في المعصية، لا عمل لهم إلا طاعة الله سبحانه وتعالى وتسبيحه وتنزيهه ركعا وسجدا، ومؤتمرون بأمره جل وعلا. وذكر أنهما صنفان، صنف عامة الملائكة وصنف المرسلون من الملائكة، وهو يقصد بذلك المرسلون أي من الملائكة الملائكة المقربين، الملائكة المقربين جبرائيل عليه السلام أو جبريل، وميكائيل أو ميكال، وإسرافيل أو صاحب القرن، وملك الموت الذي يروى في بعض الأخبار المنقولة عن أهل الكتاب أنه عزرائيل. فهؤلاء الملائكة المقربون هم الملائكة المرسلون، ويندرج في الملائكة المرسلين من يرسلهم الله إلى أنبيائه ورسله لأداء مهمات معينة، كالملائكة الذين جاءوا إلى إبراهيم عليه السلام ليبشروه بحمل امرأته سارة، زوجته سارة، بابنه إسحاق، وكالذين أرسلهم الله إلى نبي الله ورسوله لوط عليه السلام يأمروه والمؤمنين به بالخروج من تلك القرية التي أفسد أهلها وأراد الله أن يهلكها ويهلكهم فيها. نعم. وذهب الطائفة أن هذا خصوص للمرسلين منهم والمقربين، واحتجوا بأشياء ذكرها أهل الأخبار والتفسير، نحن نذكرها إن شاء الله بعد ونبين الوجه فيها إن شاء الله. والصواب عصمة جميعهم وتنزيه نصابهم الرفيع عن جميع ما يحط من رتبتهم ومنزلتهم عن جليل مقدارهم. ورأيت بعض شيوخنا أشار بأن لا حاجة بالفقيه إلى الكلام في عصمتهم، وأنا أقول إن للكلام في ذلك ما للكلام في عصمة الأنبياء من الفوائد التي ذكرناها. يقول المؤلف رحمه الله بأن الكلام عن عصمة الملائكة، وهم لا شك في عصمتهم معصومون كما قال الله سبحانه وتعالى في حقهم، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فلا يأكلون ولا يشربون وليسوا بحاجة إلى شيء من أمور النفس التي في الإنسان، فلذلك هم معصومون. ولكن المؤلف يذكر بأن من فرق بينهم وتكلم في شأن عصمتهم ينبغي أن يرد عليه لما جاء في حديث هاروت وماروت عليهما السلام من ادعاء بني إسرائيل أن سليمان كان ساحرا وأنه ملك بسحره. ويفهم قد يفهم من ظاهر آيات سورة البقرة أنهما يعلمان السحر، فأراد المؤلف أن يقول بأن حديثه في عصمة الملائكة فيه إبطال لحجج من قال بعصمة غير المرسلين منهم، وأن إبليس من الملائكة بل هو أبو الجن كما أن آدم أبو الإنس. نعم. سوى فائدة الكلام في الأقوال والأفعال فهي ساقطة هاهنا، فمما احتج به من لم يوجب عصمة جميعهم قصة هاروت وماروت وما ذكر فيها أهل الأخبار ونقله المفسرين، وما روي عن علي وابن عباس في خبرهما وابتلائهما. فاعلم أكرمك الله أن هذه الأخبار لم يروى منها شيء لا سقيم ولا صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هو شيئا يؤخذ بقياس. والذي منه في القرآن اختلف المفسرون في معناه، وأنكر ما قال بعضهم فيه كثير من السلف كما سنذكره. وهذه الأخبار من كتب اليهود وافترائهم كما نصه الله أول الآيات من افترائهم بذلك عن سليمان وتكفيرهم إياه، وقد انطوت القصة على شنع عظيمة، وها نحن نخبر في ذلك ما يكشف غطاء هذه الإشكالات إن شاء الله. فاختلف أولا في هاروت وماروت، هل هما ملكان أو إنسيان، وهل هما المراد بالملكين أم لا، وهل القراءة ملكين أو ملكين، وهل ما في قوله وما أنزل وما يعلمان من أحد نافية أو موجبة. فأكثر المفسرين أن الله تعالى امتحن الناس بالملكين لتعليم السحر وتبيينه، وأن علمه كفر، فمن تعلمه كفر ومن تركه آمن. قال الله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتعليمهما الناس له تعليم إنذار، أي يقولان لمن جاء يطلب تعلمه لا تفعلوا كذا فإنه يفرق بين المرء وزوجه، ولا تتخيلوا بكذا فإنه سحر فلا تكفروا. فعلى هذا فعل الملكين طاعة، وتصرفهما فيما أمر به ليس بمعصية، وهي لغيرهما فتنة. وروى ابن وهب عن خالد ابن أبي عمران أنه ذكر عنده هاروت وماروت وأنهما يعلمان السحر، فقال نحن ننزههما عن هذا، فقرأ بعضهم وما أنزل على الملكين، فقال خالد لم ينزل عليهما. فهذا خالد على جلالته وعلمه نزههما عن تعليم السحر الذي قد ذكر غيره أنهما مأذون لهما في تعليمه بشريطة أن يبين أنه كفر وأنه امتحان من الله وابتلاء، فكيف لا ينزههما عن كبائر المعاصي والكفر المذكورة في تلك الأخبار. وقول خالد لم ينزل يريد أن ما نافية، وهو قول ابن عباس قال مكي وتقدير الكلام وما كفر سليمان يريد بالسحر الذي افتعلته عليه الشياطين واتبعهم في ذلك اليهود. وما أنزل على الملكين قال مكي هما جبريل وميكائيل، ادعى اليهود عليهما المجيء به كما ادعوا على سليمان فأكذبهم الله في ذلك، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ببابل هاروت وماروت قيل هما رجلان تعلما، قال الحسن هاروت وماروت علجان من أهل بابل. وقرأ وما أنزل على الملكين بكسر اللام وتكون ما إجابا على هذا، وكذلك قراءة عبد الرحمن بن أبزة بكسر اللام. هو الخزاعي صحابي راوي للحديث، فقيه في علم الفرائض، عاش نيفا 70 سنة. نعم. ولكنه قال الملكان هنا داود وسليمان، وتكون ما نفيا على ما تقدم، وقيل كان ملكين من بني إسرائيل فمسخهم الله، حكاه سمرقندي. والقراءة بكسر اللام شادة، فمحمل الآية على تقدير أبي محمد مكي حسن ينزه الملائكة ويذهب الرجس عنهم ويطهرهم تطهيرا، وقد وصفهم الله بأنهم مطهرون كرام بررة، وقال لا يعصون الله ما أمره. ومما يذكرونه قصة إبليس وأنه كان من الملائكة ورئيصا فيهم ومن خزان الجنة إلى آخر ما حكوه، وأنه استثناه من الملائكة بقوله فسجدوا إلا إبليس، وهذا أيضا لم يتفق عليه، بل الأكثر ينفون ذلك، وأنه أبو الجن كما آدم أبو الإنس، وهو قول الحسن وقتادة وابن زيد، وقال شهر بن حوشب كان من الجن الذين طردتهم الملائكة في الأرض حين أفسدوا. والاستثناء من غير الجنس شائع في كلام العرب سائغ، قد قال الله تعالى ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. ومما رووه في الأخبار أن خلقا من الملائكة عصوا الله فحرقوا، وأمروا أن يسجدوا لآدم فأبوا فحرقوا، ثم آخرون كذلك حتى سجد له من ذكر الله إلا إبليس، في أخبار لا أصل لها تردها صحاح الأخبار فلا يشتغل بها والله أعلم، انتهى الفصل. شهر بن حوشب هو أبو سعيد الأشعري الشامي مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية، روى عنها وعن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وعبد الله بن عمر وأم سلمة وأبي سعيد الخدري وغيرهم، فهو من كبار علماء التابعين، قرأ القرآن على ابن عباس رضي الله عنهما 7 مرات، توفي عام 100 للهجرة وقيل بعد ذلك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.